صحبه أجمعين وبعد بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذه الآيات الكريمة من سورة الجاثية. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. جاءت بعد قوله جل وعلا: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. هذه الآيات في بني إسرائيل فيها بشارة وتأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وفيها نذارة وتخويف لكفار قريش بأن الله جل وعلا ناصر رسوله والمؤمنين، وأنه جل وعلا منتقم ممن خالف رسوله وعصى أمره. يقول تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب. اللام هذه مغطية للقسم يعبر عنها العلماء، والله جل وعلا يقسم وأخباره جل وعلا كلها صادقة ولا شك فيها، وهو جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه لزيادة التأكيد. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، فلا يجوز للمخلوق للعبد أن يقسم بالأب ولا بالأم ولا بالأبوين ولا بالكعبة ولا بالرسول ولا بأحد من الخلق كائنا من كان، لأن المقسم إذا أقسم بشيء ما فقد أعطاه منتهى التعظيم، ولا يجوز أن يعطي العبد منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه وهو الله جل وعلا. فأنت إذا أقسمت بشيء فقد عظمته التعظيم المطلق، ولا يجوز أن تعظم التعظيم المطلق إلا الله جل وعلا، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه. ولقد آتينا أعطينا بني إسرائيل الكتاب. الكتاب التوراة كما قال جمهور المفسرين، وقيل المراد مطلق الكتاب ليشمل التوراة والإنجيل والزبور. الجمهور قالوا المراد الكتاب فقط، التوراة فقط لا غيرها، لأنه هو الذي فيه الحكم، لأن الزبور دعاء وتضرع فقط، وأما الإنجيل ففيه قليل من الأحكام جدا، قليل جدا من الأحكام، وذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام مأمور بالحكم بالتوراة. فالكتاب المشتمل على الأحكام والتشريع هو التوراة. وآتينا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم، الفهم وإدراك الأمور والحكم بين الناس، والنبوة جعل الله جل وعلا فيهم الأنبياء كثر، وما مات نبي إلا وخلفه نبي، وقد يكون في الزمن الواحد وفي البلد الواحد أكثر من نبي، فالله جل وعلا أكثر الأنبياء في بني إسرائيل. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، هذه فضائل أخروية دينية تتصل بأمور الآخرة، ثم ذكر ما فضلهم به وأعطاهم إياه في الدنيا فقال ورزقناهم من الطيبات، وذلك أن أكثر بني إسرائيل في الشام، والله جل وعلا جعل في الشام من الخير والبركة والأنهار والفواكه والأطعمة ما لا يوجد في غيره، وهي البلاد المباركة، وسماها الله جل وعلا مباركة، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. فضل الله جل وعلا بني إسرائيل على العالمين في زمانهم، على الأمم من غير بني إسرائيل في زمانهم، وهذا التفضيل لا يشمل تفضيلهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله جل وعلا فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم في قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. والآيات في تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم كثير، إذن معنى قوله جل وعلا وفضلناهم على العالمين كما قال بعض المفسرين على العالمين أي عالم زمانهم، لأن في عالم زمانهم كثير فيهم من بني إسرائيل ومن غيرهم، ففضل الله جل وعلا بني إسرائيل على غيرهم من الأمم بما أعطاهم الله جل وعلا وفضلهم فيه من الكتاب والحكم والنبوة والطيبات التي رزقهم الله جل وعلا في الدنيا. يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم، وجعله الملك فيهم، ولهذا قال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات، أي من المآكل والمشارب، وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم، وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وآتيناهم بينات من الأمر، بينات شرائع واضحات، بين الله جل وعلا الحلال وبين الحرام وبين العبادات التي يتعبدون بها الله جل وعلا، وبين لهم ما يجب أن يحذروه ويجتنبوه، لأن الأنبياء يبينون لهم حكم الله جل وعلا. وآتيناهم بينات من الأمر وماذا ينبغي لهم عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ووصف الله جل وعلا لهم محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث فيهم وأمرهم بأن يتبعوه، فهم على جادة واضحة مستقيمة لا اختلاف فيها، وهذا مما امتن الله جل وعلا به عليهم. وآتيناهم بينات من الأمر، يعني جعلنا شرعهم واضحا بينا لا اختلاف فيه، لكنهم اختلفوا. ومتى كان اختلافهم؟ في وقت كان الأولى أن يكون الاتفاق فيه، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. وهذه من المآخذ التي أخذت عليهم، كان اختلافهم لما جاءهم الأمر واضحا جليا اختلفوا فيه، ولو كان اختلافهم قبل ذلك لكان لهم عذر فيه، ولكن اختلافهم كان في وقت بعدما اتضح الأمر وظهر. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، كان اختلافهم بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يتوعدون المشركين من الأوس والخزرج وغيرهم، يقولون قد حان وقت مبعث نبي يبعث فنتبعه كما أمرنا الله ثم نقاتلكم معه. فكانوا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم يتوعدون الناس بمبعثه، فلما بعث اختلفوا فيه. واختلافهم هذا ليس عن جهل ولا عن عدم علم ولا عن عدم وضوح، وإنما بغيا وحسدا، كما قال الله جل وعلا فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية، كما أخبر الله جل وعلا أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه اليهودي الذي أسلم ساعة ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم عرفه وآمن به بلا تردد، لأنه موفق وفقه الله جل وعلا، فآمن واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من خيار اليهود قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أفضلهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رضي الله عنه يعرف قومه أنهم أهل بهت وكذب وافتراء. قال يا رسول الله، بعدما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال يا رسول الله أحب أن تسأل عني قومي قبل أن يعلموا بإسلامي، لأني أعرف أن إذا علموا بإسلامي اتهموني باتهامات أنا بريء منها، وما يدريك عني يا رسول الله. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضروا عنده ما تقولون في ما منزلة عبد الله بن سلام بينكم، قالوا أفضلنا وابن أفضلنا وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا، وأثنوا عليه خيرا. فقال رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فعند ذلك انقلبوا عليه بالسب والاتهام وكذاب ومفتري إلى آخره. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لك يا رسول الله يعرف قومه أنهم أهل كذب وافتراء وبغي وعدوان؟ أرادوا من هذا أن لا يطمئن إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم حقا رضي الله عنه وأرضاه. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، لأجل البغي والحسد والمحافظة على رياستهم وأموالهم، يظنون أنهم إذا أسلموا بخست أموالهم، أو أنهم إذا أسلموا ذهبت الرياسة عنهم، أو نحو ذلك مما يلقي الشيطان في نفوسهم. يقول الله جل وعلا: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا الاختلاف الذي حصل متى يكون الحكم؟ يوم القيامة، يوم يوفى كل إنسان ما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيما اختلفوا فيه، لأنهم اختلفوا وتنازعوا في الحق. وآتيناهم بينات من الأمر، أي حججا وبراهين وأدلة قاطعات، فقامت عليهم الحجج، ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجج. وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضا. إن ربك يا محمد يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي سيفصل بينهم بحكمه وعدله. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد من منهجهم. ولهذا قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، هذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك اليهود، مسلك بني إسرائيل. جاءهم العلم فاختلفوا، وهذه الأمة يحذرها الله جل وعلا من الاختلاف بعد العلم والبيان. ثم جعلناك على شريعة، الشريعة في الأصل هي ما يكثر التردد عليه، أو هو المسلك الذي يوصل إلى شيء ما، أو هو المغذي الذي يغذي. ولهذا تسمى البركة التي تردها الدواب والآدميون للسقي والشرب منها تسمى شريعة، لأن كل يرد إليها. وكذلك الشريعة الإسلامية موصلة إلى الجنة وإلى رضوان الله جل وعلا. جعلناك على شريعة من الأمر، شريعة شأنها الوضوح والبيان، والأمر يطلق ويراد به معنيين. المعنى الأول الشأن، الأمر الشأن، كما قال الله جل وعلا: واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. اتبعوا شأن فرعون وما شأن فرعون برشيد. ويأتي الأمر بمعنى مقابل النهي، هذا مأمور به وهذا منهي عنه، أي جعلناك على أمر، على شأن واضح يصلح، وجعلناك على شريعة من الأمر أنت مأمور بها منهي عن مخالفتها. جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، اعمل بها واحذر أن تزيغ عنها أو أن تنصاع أنت يا محمد لعروض الكفار، لأن الكفار حاولوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك دينه، وعرضوا عليه عروضا كثيرة مغرية لعله يستجيب لهم، فحذره الله جل وعلا وقال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، اتبع الشريعة التي أوحى الله جل وعلا بها إليك وتمسك بها، وهذا أمر له صلى الله عليه وسلم وأمر للأمة، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أن محمد لا يخالف شريعة الله بقوله واتبعها، يعلم الله أن محمدا يتبعها ولا يحيد عنها، لكن هذا أمر له صلى الله عليه وسلم وأمر للأمة بالتمسك بالشريعة والعض عليها بالنواجذ والحذر من الزيغ عنها أو تحريفها أو تأويلها أو البعد عنها كما فعلت الأمم قبل هذه الأمة. ومن المعلوم أنه سيوجد في هذه الأمة كثر ينحرفون عنها ويزيغون عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فأولئك حرفوا وبدلوا وغيروا، وسيوجد في هذه الأمة ووجد بالفعل من فعل ذلك، لكن هذا تنبيه للأمة أن لا تسلك، وقد خالف الكثير منهم أمر الله جل وعلا. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، لا تتبع لا تطعهم، لأنهم سيحاولوا وهم في كل زمان ومكان يحاولون أن يصرفوا أهل السنة والجماعة عن مبدأهم عن طريقتهم عن شريعتهم، يحاولون أن يعرقلوا، يحاولون أن يكرهونها للناس أو يجعلونها قاسية شديدة لا تتحملها الأمة ونحو ذلك مما يقولون. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ثم خوفه الله جل وعلا بقوله: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، ما يستطيعون، لو اتبعتهم ما يستطيع أن يمنعوا عنك العذاب، ما يستطيعون أن ينقذوك من عذاب الله جل وعلا. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إذا عصيت أمر الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يحول بينك وبين عذاب الله، فليس بيدهم من الأمر شيء، وإنما الأمر كله لله تعالى. ثم بين جل وعلا أن الظالمين يتولى بعضهم بعضا في الدنيا ثم تنقلب تلك الولاية عداوة وبغضاء، كما قال الله جل وعلا: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، هذا في الدنيا، وفي الآخرة كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تنقلب المحبة والإلفة والاتفاق في الدنيا فيما بينهم ينقلب عداوة وبغضاء وكراهية، ويلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، هو جل وعلا يتولى المتقين الذين يتقون الشرك ويتقون المعاصي ويتقون ما يسخط الله، فالله جل وعلا يتولاهم في الدنيا والآخرة، يتولاهم في الدنيا بالتسديد والتوفيق وتهيئة العمل الصالح لهم وتيسيره وسلامة قلوبهم وعمل أبدانهم في طاعة الله، ويتولاهم في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي قوله جل وعلا: والله ولي المتقين، دليل على أن الظالمين لا ولي لهم في الدار الآخرة، فالله ولي المتقين خاصة، وأما أولئك فهم يتولى بعضهم بعضا في الدنيا وفي الآخرة تنقلب هذه الولاية عداوة وبغضاء فيما بينهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. وقال هاهنا: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضا، فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكا. والله ثم أثنى جل وعلا على كتابه العزيز الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة يهدي للتي هي أقوم مطلقا. فقال جل وعلا: هذا أي القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بصائر يعني بصر، بصيرة، نور في القلب لمن وفقه الله جل وعلا. ونور القلب وبصر القلب هو الأهم، لأنه إذا كان المرء أعمى في قلبه والعياذ بالله فما ينفعه بصر عينيه، وإذا كان بصيرا في قلبه فلا يضره عمى عينيه. هذا بصائر نور وبصر في القلب وهدى واستقامة وصلاح. هذا بصائر للناس، لعموم الناس لمن وفقه الله جل وعلا منهم. وهدى دلالة وإرشاد وإيضاح، ورحمة يرحم الله جل وعلا به من شاء من عباده، فمن سلك سبيل القرآن فهو مرحوم، ومن حاد عنه ومال عنه يمينا أو شمالا ضل ضلالا مبينا. ورحمة لقوم يوقنون، يعني من شأنهم الإيقان وعدم الشك والثبات على الحق، يعني ما يترددون إذا علموا أمرا أمر به القرآن أخذوا به وعضوا عليه بالنواجذ وإن قل السالكون. وشيء نهى عنه القرآن اجتنبوه وحذروه وإن أخذ به الناس جلهم. ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك، إنما العبرة في من نجا كيف نجا. فالعبرة في من وفقه الله لطريق السعادة والاستقامة وإن قل معه السالكون. هذا ثناء على القرآن وأمر من الله جل وعلا للعباد بالأخذ به والعض عليه بالنواجذ وتحكيمه في شؤون الحياة والاستبصار به في كل شيء، في الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيع والشراء والتعامل والسياسة وغير ذلك. هو مرجع للمسلمين للمؤمنين في جميع شؤونهم، كما قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل شيء من عبادة أو معاملة أو أخلاق أو آداب كلها موجودة في القرآن والحمد لله. منها ما هو موجود بالتفصيل ومنها ما هو موجود إجمالا وفصله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ بالقرآن اهتدى وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه ضل والعياذ بالله ضلالا مبينا. والله ولي المتقين، وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور،